السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، أعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا أما بحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وصلنا في الكلام معكم بحث العقيدة إلى معرفة الأسماء، أسماء الله الحسنى. سؤال أخوانا، ما هو ضابط معرفة أسماء الله الحسنى؟ طبعا البحث القادم ده الذي يسرد فيه أسماء الحسنى هو مستل من جهود الدكتور خليفة التميمي، يعني عشان المشبع بما لم يعطى كلابسي ثوب يزور. طيب أخوانا، ما هو ضابط معرفة أسماء الله الحسنى؟ ضابط معرفة أسماء الله الحسنى لابد من استيضاح أمرين. الأمر الأول، يعني معرفة هذا، معرفة أو ضبط هذا الضابط، لابد من استيضاح أمرين. الأمر الأول، باب الأسماء هناك ثلاث أبواب: باب أسماء، باب صفات، باب إخبار. باب الأسماء أوسع الأسماء، صحيح، أوسع الأبواب، صحيح، لا هو أخص الأبواب. باب الأسماء أخص من باب الصفات، وباب الصفات أخص من باب، وعليه فكل اسم قد يصح صفة ويصح أن يخبر بها عن الله سبحانه وتعالى، وليس كل صفة يصح أن تشتق منها إيه اسم، قد تكون اسم وقد لا تكون اسم. كل إخبار عن الله سبحانه وتعالى قد يكون صفة قد يكون اسم، ولا قد لا يكون صفة ولا قد لا يكون إيه اسم الله سبحانه جل وعلا. فالله يخبر عنه بما صح أن يكون اسما وبما صح أن يكون صفة، ويخبر عنه بما لا صح أن يكون اسما ولا صح أن يكون إيه صفة. الأمر الثاني، أن ضابط معرفة الأسماء الحسنى يساعدك في تعيين الأسماء واستخراجها من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، من ترجيح بين اختيارات العلماء رضي الله عنهم جميعا، فهم في يعني ضبط وتعيين أسماء الله الحسنى يعني مختلفون. فالناس قد يشوع بينهم اسم الأسماء الله سبحانه وجل فعلا، والعلماء قد يشيع بينهم اسم الأسماء الله سبحانه وجل فعلا، فأنت محتاج للضابط لمعرفة هل هذا اسم أو ليس باسم. والعلماء مناهجهم متفاوتة، فمن حيث العدد منهم من قال أسماء الله محصورة، منهم من قال أسماء الله غير محصورة. وعليه اللي قال أسماء الله محصورة اجتهد، منهم من قال أسماء الله محصورة، منهم من قال أسماء الله غير إيه محصورة. وعليه فمنهم من اقتصر على 99 في البحث يعني، ومنهم من قصر عن 99 زي ابن حزم مثلا جاب 84 اسم، ومنهم من زاد على 99 حتى أصابها بعضهم من 4000. مسابقة ذكر هذا الكلام. ومن حيث الطريقة التي ساروا عليها في تعيين هذه الأسماء، فهناك أربع طرق استقرأها الباحث. فالأول الاعتماد، الطريقة الأولى الاعتماد على رواية أبي هريرة تحديدا من طريق الوليد بن مسلم، والتي عند الترمذي في جامع. طيب يا شيخ، الناس دول ليه اعتمدوا هذا؟ وذلك لاعتقادهم أن هذه الرواية صحيحة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من اقتصر على ما ورد من الأسماء بصورة الاسم المطلق فقط، ما ورد إطلاقه في الاسم فقط، ده زي مين؟ زي ابن حزم. طبعا الطريقة الأولى اعتمدها الحاكم مثلا، حيث صح الحديث، وصح الحديث أيضا ابن حبان. أما الطريقة الثانية، الاقتصار على ما ورد من الأسماء بصورة الاسم فقط، أي ما ورد إطلاقه. ده منهج مين؟ منهج ابن حزم. ابن حزم لم يصرح بذلك فيما علمت والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، لكن طريقته بسبرها توصل العلماء إلى أنه أراد استخراج الأسماء المطلقة فقط. وقد نص على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه الله، حيث قال: فلم يأخذ الاسم من الاشتقاق كالباقي من قوله ويبقى وجه ربك، ولا ما ورد مضافا كالبديع من قوله بديع السماوات والأرض. الطريقة الثالثة المتوسعين كأبي بكر بن العربي القاضي المالكي المعروف وابن المرتضى اليماني والشرباصي، هؤلاء المتوسعون اشتقوا من كل اسم من كل صفة وكل فعل اسما لله سبحانه جل وعلا، ولم يفرقوا في ذلك بين باب الأسماء وباب الصفات وباب الإخبار عن الله سبحانه جل وعلا، بل أدخلوا بعض ما يتعلق بالإخبار في أسمائه سبحانه جل وعلا، وسيأتي الكلام عن ذلك بشكل من التفصيل إن شاء الله تعالى. الطريقة الرابعة وهم جمهور أهل العلم، وهم الأكثر من أهل العلم رضي الله عنهم جميعا الذين عنوا بتعيين أسماء الله سبحانه جل وعلا، وهم الذين توسطوا فلم يحجروا كتحجير ابن حزم ولم يوسعوا كتوسع أبي بكر بن العربي رحمه الله رحمة واسعة، وهؤلاء هم الأشهر، حيث أنهم ما أنكروا الاشتقاق لكنهم وضعوا له ضابطا. وقد ذهب شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة إلى تعيين ضابط الأسماء الحسنى بثلاثة ضوابط. طبعا احنا الكلام ده يعتبر مراجعة وإلا فإحنا سبق ذكر هذا الكلام، وهي التي يدعى بها الاسم، أسماء الحسنى هي التي يدعى بها سبحانه جل وعلا، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. يبدي ثلاثة ضوابط، واستدلنا على هذه الضوابط بقوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. حد يستطيع أن يستخرج هذه الضوابط من هذه الآية؟ فادعوه بها، ده الضابط الأول أن يدعى الله بها سبحانه جل وعلا. الضابط الثاني، لا، الحسنى مؤنث الأحسن، والمعنى أن أسماء الله سبحانه جل وعلا أحسن أسماء، وعليه فإنها تقتضي المدح والثناء المطلق بنفسها، يعني لا تحتاج إلى قرينة. يعني الرحمن محتاج إلى سياق عشان يبان مدحه، لكن المتكلم قد يكون متكلم بخير قد يكون متكلم بشر، فاهمني؟ فتحتاج إلى سياق لبيان إيه؟ المدح فيها. إذن فهي ليست مادحة أو ليست ممدوحة بإيه؟ بنفسها، تدل على المدح والثناء بنفسها. واضح؟ ولله الأسماء الحسنى إيش ضابط الثالث إيه؟ من كتاب والسنة. منين؟ لا، أنت جئت بها ولله الأسماء، الأسماء الممتاز ألف لام هنا ليه؟ العهدية. يعني العهدية يعني الله له الأسماء التي تعهدونها التي تعرفونها، ترنافة فينا يا رب. وكفى بالتعريف قوة أن يكون موافقا لكتاب الله عز وجل. وهذا التعريف اشتمل على شرطين أساسيين في أسماء الله الحسنى. الشرط الأول أن تكون واردة في الكتاب والإيه والسنة، وهذا الشرط معناه أن أسماء الله توقيفية ولا يصح فيها القياس خلافا للمعتزلة، وهذا سيأتي بيانه في نهاية بحث الأسماء إن شاء الله تعالى عند ذكر المخالفين. الشرط الثاني صحة إطلاق الاسم عن الله سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي المدح والثناء بنفسه. وهنا نقرر أمرا من الأهمية بمكانه. الله تبارك وتعالى أطلق على نفسه أنه سميعا بصير، إن الله كان سميعا باسم الصفة، وأوصف نفسه بالسمع والبصر. قال الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقال الله تبارك وتعالى والله بصير بالعباد. واضح؟ دي حالة أولى. حالة ثانية، أطلق الله تبارك وتعالى عن نفسه أفعالا، لكنه ما سمى نفسه بأسماء من هذه الأفعال كالصنع الصبغة والفعل. قال الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. هل وجدنا الله تبارك وتعالى سمى نفسه الفاعل أو الفعال؟ لا. طب الله تبارك وتعالى يقول صبغة الله، هل وجدنا الله تبارك وتعالى بأسمائه سمى نفسه الصابغ لما سمى نفسه السميع البصير؟ ها؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء، هل وجدنا رب العالمين سبحانه جل وعلا سمى نفسه الصانع؟ يبقى في أسماء في صفات سمى نفسه أسماء منها، وفي أفعال لم يسمي نفسه أسماء منها، وفي صفات وردت في سياق المدح كالإرادة والمشيئة. قال وما تشاءون إلا يشاء الله. قال الله تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه، يرد، فالإرادة والمشيئة ثابتتان لله سبحانه وتعالى، وصف بها نفسه في سياق المدح لا لكنه ما وجدناه أيضا سمى نفسه إيه؟ بالمشيء ولا بالمريد. تمام؟ فدل ذلك أن كل قسم هذه الأقسام له إيه؟ حكم. هناك وصف نفسه بأفعال أخرى ليس على سبيل الإطلاق بل على سبيل المقابلة، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. تمام؟ يخادعون الله هو خادعهم، ولم يشتق منها أسماء بل ما أطلقها لنفسه على سبيل الصفات، يعني ما قال أن الله تعالى يمكر مطلقا بل ما ذكر إلا على سبيل إيه؟ المقابلة. فعلمنا أن كل هذه الأقسام الأربعة التي وردت لها إيه؟ حكم. فاستنبط العلماء من ذلك أن باب الأسماء أخص أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الإخبار أو كل من باب الأفعال، وباب الأفعال أضيق من باب الإخبار عن الله سبحانه جل في علاه. فكل اسم صفة ويصح أن يخبر بها من الله، وكل صفة منها قد تكون صفة قد تكون اسما، قد يصح أن يشتق منها اسما وقد لا يصح، لكن يصح الإخبار بها عنه. وكل خبر قد يصح أن يكون صفة لله ويسمى الله تعالى به، وقد لا يصح. تمام؟ لكن يا ترى ما الذي جعل الأسماء أخص من باب الصفات والأفعال؟ المفروض فهمت اللي فات؟ المفروض تجاوب. أسماء الله سبحانه وجل فعلا مشتقة ولا جميلة؟ مشتقة يعني مشتقة؟ يعني تتضمن صفات كمال لا نقص فيها بأي وجه من الإيه؟ من الوجوه. فلما كانت مشتقة يبقى هي مشتقة من صفة من صفات الله سبحانه وجل فعلا. يعني أسماء الله سبحانه جل وعلا مشتقة من صفات قائمة أو قائمة بذات الله سبحانه جل وعلا، مشتقة من صفات إيه؟ قائمة بذات الله سبحانه جل وعلا. واضح كده؟ فإذا كانت الصفة كمال من كل وجه كمل صح الاشتقاق. طبعا مش بتكلم الآن على جواز الاشتقاق أو عدمه، فهمني؟ أنا بتكلم على الأسماء نفسها. يعني الرحمن لما كان صفة الرحمة كمال من كل وجه سمى الله نفسه بالرحمن، واضح؟ فلما كانت صفة كمال من كل وجه صح أن يكون منها إيه؟ اسم. لكن لو كانت الصفة ليست كمال من كل وجه، يعني كمالها يحتاج إلى سياق، هل يصح في هذه الحالة الاشتقاق منها أن يأتي منها اسم؟ لا. لذلك صار باب الأسماء أخص أضيق من باب الصفات. واضح ولا مش واضح؟ لذلك لم يدخل المتكلم والمريد والصانع والفاعل والزارع في أسماء الله سبحانه وجل وعلا، لأن التكلم والإرادة والصنع والفعل ليس ممدوحا مطلقا، بل قد يكون الإنسان متكلم بخير، متكلم بشر، متكلم بصواب، متكلم بخطأ. يبقى من إمتى يكون مدح؟ عند نسبة الكلام لله. لكن هل الرحمة، أقول الرحمة كده كمال؟ كلمة الرحمة من غير سياق، من غير إضافة إلا كمال، لكن الكلام من غير إضافة لله سبحانه وتعالى فعلى كمال، هي أولى أقوى المسألة. واضح؟ الفاعل أو المسألة القدرة من غير إضافتها إلا كمال، لكن الفعل من غير إضافة إلا كمال تكون فعل غير حكمة، غير فعل شر إلى غير ذلك. والفعل إن ورد مقيدا فهذا لا يشتق منه اسم أسماء الله سبحانه وتعالى فعلا بلا شك، كإيه؟ كالمكر وغير ذلك. هذا بلا شك، هذا أبلغ، لأنه أصلا الله تعالى ما أطلقه في كتابه، بل ما ذكره على نفسه إلا على سبيل المقابلة، فكيف يشتق منه اسم يكون يقتضي المدح بذاته؟ هو ده معنى أخوانا، ده معنى ضابط قول أو ضابط الذي ذكرناه، أن يكون الاسم يدل على المدح والثناء بنفسه، يعني يصح إطلاقه. ده معنى يصح، يعني ما معنى يصح إطلاقه؟ يعني يدل على المدح والثناء بنفسه. طيب شوف، تعال نشوف الورق المفروض كان يأتيكم أن أعتذره. تعال نشوف بقى مناهج العلماء في هذه المسألة. هنقول المنهج الأول إيه هو؟ نعم؟ اعتماد الاحاديث الترمذيه. فتعالى نرى سويا، يبقى اول حاجه اعتماد روايه حديث ابي هريره رضي الله عنه. طبعا لا يخفاكم ان حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه رواه الترمذي والطبراني وابن حبان وابن خزيمه والبيهقي وابن منده. تمام. ورواية الترمذي من طريق الوليد بن مسلم، لكن الوليد بن مسلم روى عنه اثنين، روى عنه او قل طريق الوليد بن مسلم عن ابي الزناد عن ابي هريره، او قل عن ابي الزناد عن عرج عن ابي هريره. وفي وليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عند ابي نعيم في الحليه، او عند ابي نعيم الاصفهاني. يبقى احنا عندنا كم طريق كده او كم روايه؟ ست. عد تاني. في رواية عند الترمذي، في رواية عند الترمذي رحمه الله من طريق الوليد بن مسلم عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة. وفي رواية عند أبي نعيم الأصفهاني من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد، وهي طريقة إيه؟ ثانية. وعندنا رواية عند الطبراني، عندنا رواية عند ابن خزيمة، وعندنا رواية عند ابن حبان، وعندنا رواية عند البيهقي وابن منده. وكده كم؟ ستة. كل رواية من هذه الروايات فيها أحاديث مختلفة عن الأخرى. تمام؟ فالورق اللي سيأتيكم إن شاء الله تعالى فيه ذكر هذه الإيه؟ الأسماء. ركز معي. قصد عملت جدول؟ الأسماء عند الترمذي من الوليد بن مسلم عند الترمذي اللي هو الترمذي من طريق ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره. الله الاول الاخر ده في حرف الالف. اما عند الطبراني الاعلى، يعني زاد الاعلى، زاد اسم الله الايه؟ الاعلى. عند ابن خزيمه زاد الاحد. روايه الوليد بن مسلم عن الزهير عن زهير بن محمد زاد الاحد والابد. زاد الاحد والايه؟ والابد. احنا قلنا اهل الطريقه الاولى اعتمدوا حديث مين؟ الوليد بن مسلم. اعتمدوا حديث الوليد بن مسلم او روايه ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. روايه ابي هريره رضي الله عنه وارضاه رويت او رواها اكثر من راوي، او رواها اكثر من امام باحاديث مختلفه. العمده عندنا روايه الوليد بن مسلم من عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عند الترمذي. دي العمده ايه؟ عندنا. تمام. فهنذكر الاسماء الوارده فيها، سنذكر الاسماء الوارده ايه فيها. ثم قد روى هذه الروايه ابو نعيم الاصبهاني من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد وزاد احاديث وزاد اسماء. وروى هذه الروايه الامام ابن خزيمه وزاد اسماء. وروى هذه الروايه الامام ابن حبان وزاد اسماء. زاد اسماء روايه مين؟ ترمذي. وروى البهقي وابن منده وزاد ايه؟ اسماء. وراه الطبراني وزاد اسماء. يبقى اقول اول حاجه لما اقول روايه الترمذي هقول حرف الالف حرف الباء حرف التاء حرف الفاء كده. حرف الالف عند الترمذي الاسماء اللي حرف الالف عند الترمذي ثلاثه: الله الاول الاخر. الزيادات عند الطبراني الاعلى، عند ابن خزيمه الاحد، عند ابي نعيم اللي هي روايه الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد زاد الأحد والأبد. حرف الباء رواية الترمذي الباري البصير الباطن الباعث الباقي الباسط البر البديع. زاد الطبراني الباسط، أو الاختلاف عند الطبراني أن هو لعله لم يذكر الباسط. أما أريد مسلم عن زهير بن محمد لم يذكر البر والبديع، وزاد البادئ والبار والبرهان. حرف التاء التواب عند الترمذي ولم يذكر ولم يذكرها احد، او لم يزد احد عليها، لم يزد احد عليها. حرف الجيم الجبار الجليل الجامع ولم يزد احد عليه. حرف الحاء الحليم الحي الحفيظ الحق الحميد الحكيم الحكم. عند الطبراني حذف الحكيم، عند ابن خزيمة حذف الحكيم ووضع الحاكم، عند وليد ابن مسلم رأيت زهير بن محمد، نقول أعطونها نسميها زهير بن محمد، رأيت زهير بن محمد أو مدرك زهير بن محمد، حذف الحفيظ ووضع الحافظ وشال الحكم والحسيب. حرف الخاء الخالق الخبير الخافض، ولم يزد أحد عليها. حرف الدال لم يذكر لم يذكر وليد بن مسلم عند الترمذي اسم بحرف الدال، لكن عند الطبراني الدائم، وعند رواية زهير بن محمد الدائم أيضا. حرف الذال الوليد بن مسلم عند الترمذي ذو الجلال والإكرام، وأيضا هي عند عند زهير بن محمد. كذلك الرحمن الرحيم، حرف الراء الرحمن الرحيم الرازق أو الرزاق الرافع الرؤوف الرشيد. عند الطبراني ليس هناك رشيد، عند ابن خزيمة ليس هناك الرقيب، عند زهير بن محمد زاد الرب. نقولنا الرقيب صحيح. حرف السين السلام والسميع، ولم يزد أحد عليها. حرف الشين الشقور الشهيد، الطبراني شال الشهيد، الطبراني زاد الشديد، وأيضا زهير بن محمد زاد الشديد. حرف الصاد الصمد والصبور، زهير بن محمد زاد الصادق وحذف الصبور. حرف الضاد عندنا الضار النافع، ترمذي الضار النافع ولم يزد أحد عليها. حرف الظاء الظاهر عند الترمذي ولم يزد أحد عليه. حرف العين العزيز العليم العظيم العلي العفو العدل، ورواية زهير بن محمد العدل حذف ووضع العادل والعالم. حرف الغين الغفور الغني والغفار، والغفار حذف عند زهير بن محمد. حرف الفاء الفتاح، وقد حذف عند زهير بن محمد وزاد الفرد. حرف القاف القيوم القادر القهار القوي القابض القدوس، عند الطبراني حذف القابض وضع القائم، عند ابن خزيمة حذف وضع زاد القريب، عند زهير بن محمد القهار والقدوس حذف وزاد القاهر والقديم والقدير. حرف الكاف الكريم والكبير، وزاد وذكر أيضا حرف الكاف عند زهير بن محمد الكبير والكافي. حرف اللام اللطيف ولم يزد أحد. حرف الميم الملك المؤمن المهيمن المتكبر المصور المجيب المجيد المجيد المبدئ المعيد المحيي المميت المعز المذل الماجد المتين المانع المتعالي المنتقم المقسط المغني مالك الملك المقتدر المقدم المؤخر المقيت المحصي النور النافع. وعند زهير محمد حذف المقدم والمؤخر. حرف النون النور والنافع، أنا أسف، حرف النون النور والنافع ذكرتهم مع الميم. حرف النون النور والنافع عند زهير محمد حذف النافع. حرف الهاء حرف الهاء الهادي، وهو محل اتفاق عند الجميع. حرف الواو الوكيل الواحد الوهاب الودود الوارث الولي الوالي الواسع الواجد، وهو محذوف، والودود محذوف عند الطبراني، والوالي محذوف عند ابن خزيمة، والواسع محذوف عند في رواية زهير بن محمد أو من طريق زهير بن محمد، وزاد الوفي والوافي والوتر. فده رواية الوليد بن مسلم. بعد كده في جدول آخر اللي هو بقى طريق الوليد بن مسلم وطريق عبد الملك بن محمد الصنعاني وطريق عبد العزيز بن حسين الترجمان لأسماء الوردة، هي حديث أبو هريرة كلها حديث من أبو هريرة. تمام، هذه الطريقة الأولى التي اعتمدها من قال بصحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا الورقة سيأتيكم يعني. تمام، الطريقة الثانية، طبعا احنا هل هذه الطريقة الأولى طريقة صحيحة أو طريقة خطأ؟ خطأ لأننا بحثنا الحديث وبينا إيه ضعفه وذكرنا كلام أهل العلم في ضعفه. طب الطريقة الثانية، خد بالك الورق ده لازم يتصور الإخوة عشان احنا بنتكلم عن الاسماء ومعاني الاسماء، يبقى حضرتك تبقى ايه الورقه ده قدامك. الطريقه الثانيه طريقه ابن حزم اللي هو اقتصر على الاسماء الايه المطلقة. اتصل ابن حزم رحمه الله رحمة الله وسعه على الأسماء المطلقة وما جاوز وما ورد بإطلاق من أسماء في النصوص، واستبعد ما يؤخذ بالإضافة أو الاشتقاق. وهذا من تتبع أسماء ابن حزم حيث لم نرى ما ينص من كلامي على ذلك. ونسب هذا الأمر ابن حجر رحمه الله رحمه الله على ابن حزم. طيب يا شيخ، ابن حزم هل استطاع أن هو يوفي؟ الجواب لا. ابن حزم اختصر، مع أن ابن حزم من يقول أن أسماء الله محصورة في 99، لكنه ما أتى إلا بأربعة وثمانين اسم، تمام؟ وده لو عدينا أسماء المزدوجة، لكن 80 اسم. لو عدينا أسماء المزدوجة اسم إيه؟ واحد. لكن الأسماء المزدوجة لو عديناها اسمان هيبقى 84 إيه؟ اسم. طب هو كده وفى بـ 99؟ قال بعضهم لعله اقتصر على الإيه؟ على القرآن. والأقرب العلم عند الله سبحانه وتعالى فعلا أن طريقة ابن حزم طريقة غير سديدة. والذي حدث ابن حزم إلى ذلك أنه نحى منح المعتزلة غفر الله لنا وله في صفات الله سبحانه جل في علاه، حيث أنه كان ينكر الصفات ويرى أن أسماء الله سبحانه جل في علاه أعلاما مجردة. وعليه لما كان يرى أن أسماء الله أعلام مجردة يعني غير مشتقة، فهل يشتق من صفات أسماء أو سيطلب أسماء مضافة؟ بالقطع عليه. هو الذي حدث ابن حزم إلى هذا المنهج، والله تبارك على أعلى وعلم. ولما علمنا أنه لم يوفي بـ99، وعلمنا أيضا الذي حداه إلى ذلك وهو مخالف لاعتقاد السلف رضي الله عنهم جميعا، علمنا يقينا أن هذه الطريقة أيضا مردودة. لكن اجتهد ابن حزم استفد منه خيرا. حرف الألف الله الأكرم الإله الواحد الأول الأعلى الأكبر الأعز الآخر. انظروا بقى في الكتب أهو الورقة دي، هذه الورقة مفيش أرقام، الورقة دي ورين الورق. يبقى حرف الألف الله الأكرم الإله الأحد الأول الأعلى الأكبر الأعز الآخر. حرف الباء البصير الباطن الباسط البر البارئ. حرف التاء التواب. حرف الجيم الجبار والجميل. وحرف الحاء الحكيم والحليم والحي والحميد والحق. حرف الخاء الخالق الخلاق الخبير. طبعا أخوانا الجميل ده يدل ان هو نظر فين؟ السنة. ده رد على ان حزم لم ينظر الى السنة. حرف الخاء الخالق الخلاق الخبير. حرف الدال الدهر. حرف الراء الرحمن الرحيم الرب الرزاق رؤوف الرؤوف الرفيق. حرف السين السلام السميع السيد السبوح. حرف الشين الشاكر الشافي الشكور. حرف الصاد الصمد الظاهر. حرف الصاد الصمد. حرف الظاء مش الضاد بقى الظاء الظاهر. حرف العين العظيم العزيز العلي العفو العليم. حرف الغين الغفور الغفار الغني. حرف الفاء الفتاح. حرف القاف القيوم القريب القاهر القدير القهار القوي القدوس القابض. حرف الكاف الكبير الكريم. حرف اللام اللطيف. حرف الميم المجيب المتكبر المصور مقتدر المجيد المتعال المتين المبين المؤمن المهيمن الملك المليك المحسان. خلي بالك المحسان مش المحسن. المسعر المعطي المقدم المؤخر. حرف الواو الواحد الوهاب الواسع الولي الودود الوتر. واضح يا شيخ؟ هذا اسماء من نحى الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة نوما توسعوا مشايخ في أسماء الله سبحانه جل في علاه واشتقوا أسماء لله من كل صفة وكل فعل. كابن بكر بن العربي رحمه الله رحمه وسعه فسمى الله بالفاعل وسمى الله بالزارع وسمى الله بالرابع ثلاثة وسادس خمسة سبحان رب العظيم. وهذا غلط، وغلط هؤلاء من وجهين. الأول ليس لهم قاعدة منضبطة في المشتق من الصفات أو الأفعال، فلا يفرقون بين ما يصح إطلاقه وما لا يصح. يعني أخوانا هم سموا الله بالمخادع والفاتن والماكر والكائد، إذا يلزم من ذلك أن نسميه بالداعي الآتي الجائي الذاهب الرائد الناسي القاسم الساخط الغضبان اللاعن. لماذا لم تفعلوا ذلك؟ الجواب عندهم ليس هناك قاعدة إيه؟ منضبطة. يعني يلزم من تسميتكم الرب سبحانه وتعالى فعلا بالماكر والكائد والفاتن، بأن تسميه بهذه الإيه؟ أسماء. يبقى أول حاجة عندهم هل عندهم قاعدة منضبطة في الاشتقاق؟ لا، ليس عندهم قاعدة منضبطة في الاشتقاق. الغلط الثاني انهم لم يفرقوا بين ابواب الاسماء وابواب الصفات وابواب الايه الاخبار عن الله سبحانه جل وعلا، فجعلوها كلها من باب واحد، وهذا مخالف لكتاب الله عز وجل كما سبق وفصلنا ان هناك اسماء ذكر الله، هناك صفات ذكر الله اسماء، هناك صفات لم يذكر الله لها ايه، لم يذكر الله لها اسماء. مش احنا بينا هذه المساله ان اسماء الله ان باب الاسماء يغير باب الصفات يغير باب الاخبار، وان الاسماء لابد ان يصح ايه اطلاقها، معنى يصح اطلاقها يعني ايه يعني تكون كمال كمان في ذاتها، يعني ايه يعني تحت يعني هي فيها مدح وثناء بنفسها. تمام. فلا هم التزموا بمنهجهم فاشتقوا اسماء من كل اسماء من كل الصفات والافعال، ولا هم ضبطوا ضابطا، ولا هم وقفوا على المنصوص، لذلك منهجهم غاية في السوء. صح، غاية في السوء. المنهج الرابع هو منهج المتوسطين، لم يقتصروا المتوسطون لم يقتصروا على الأسماء المطلقة، تمام، بل اشتقوا، لكنهم رأوا في الاشتقاق أن يكون الاسم حال إطلاقه إيه؟ مقتضيا للمدح والثناء بنفسه. طيب يا شيخ، هل هذا الأمر مضطرد؟ الجواب لا. فقالوا بما أن الأسماء كلها مشتقة فلم يمنعوا الاشتقاق والإضافة، لكن بشرط أن تكون الصفة كمال من كل إيه؟ ده طبعا قاعدة عامة، لكن عند التطبيق ترى بعضهم يقول هذا الاسم لا يصح إطلاقه حيث أنه لا يقتضي المدح والثناء بنفسه فيختلف، وبعضهم يقول لا، هذه الصفة ليست كمال من كل وجه، والآخر يقول هذه كمال من كل إيه؟ من كل وجه، كمال من كل وجه، والله تعالى أعلى. والخلاف دائر بينهم في صحة الاشتقاق من الصفة لا في أصل صحة الاشتقاق من الصفة، يعني في الصفة المعينة هل يصح الاشتقاق منها أو لا، لا في أصل صحة الاشتقاق من الصفة. وبعضه والخلاف أيضا دائر في صح هل يصح إطلاق الاسم على الله سبحانه جل وعلا في يقتضي المدح والثناء بنفسه أو لا. تمام. والخلاف هل هذا المضاف يصح إطلاقه أو لا، يعني هل هذا الاسم يعني يصح إطلاقه أو لا. لذلك ترى بعضهم قد اقتصر على القرآن استخراج الأسماء من ذي من القرآن، لأنهم رأوا أن تتبع السنة أمر صعب عسير، وبعضهم استخرج من القرآن والسنة، وبعضهم ذكر أسماء مضافة وبعضهم لم يذكر أسماء مضافة. تمام. وبعضهم تكلف في أخذها من النصوص، بل وبعضهم تراه قد ذكر أسماء هي من باب الإيه الإخبار عن الله سبحانه جل وعلا. كل ذلك راجع إليه إلى اجتهاده، إلى اجتهاده. وأمامك 18 اجتهاد للعلماء، وأتيك إن شاء الله تعالى باجتهادين فيتم لك 20 بفضل الله سبحانه جل وعلا. وقد قسم الباحث 18 اسم، وإن شاء الله نزيد عليهم البحث الاجتهادين الآخرين فيكون إن شاء الله 20 إيه؟ اجتهاد. قسم هذه الأسماء الواردة في هذه الاجتهادات كلها إلى 4 أقسام. أسماء وردت مطلقة في النصوص وهي 90، أسماء لم ترد بصورة الاسم وإنما أخذت بالاشتقاق وهي كام؟ 116. أسماء مزدوجة لا تطلق بمفردها على الله سبحانه وجل وعلا بل لا تطلق إلا مقرونة، وهذه 14 أسماء. وأسماء لم يتوفر فيها شروط أسماء الله الحسنى، يعني لم يتوفر فيها ورود النص حيث لم يرد بها النص، أو لم يتوفر فيها صحة الإطلاق، يعني لا تقتضي المدح والثناء بذاتها، وهذه فيما ذكر من هذه الإشهادات 147 اسم. الأسماء دي إن شاء الله تعالى حضرتك تقرأوها إن شاء الله المرة القادمة أتيكم بجمعين آخرين بإذن الله الكريم سبحانه جل وعلا، يتم لكم 20، ثم بعد ذلك نشرع في ذكر الأسماء إن قدر الله لنا ذلك. نستفهم مشايخ بهذا القدر، وأعتذر عن المرض، هذا رد العلم الذي أسأل الله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.